ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أنه ينبغي التنبيه إلى أن مكانة الأم وواجب الأولاد والمجتمع تجاهها لا يعني خرق حدود الشريعة أو تجاوزها، إذ تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالأم لا تطاع في معصية الله، ولا يقدم قولها على قول الله ورسوله، ولا ينبغي أن تشبه بأهل الكفر، ولا ينبغي أن يتشبه بأهل الكفر في طقوسهم ومراسيمهم مع الأم، والتي هي ليست من نهج الإسلام في شيء، حيث يجعلون لها يوما في السنة هو يوم البر بها، يقدمون لها فيه شيئا من الزهور أو الطيب أو نحو ذلك، يسمونه عيد الأم. وهذا من البدع المنكرة التي يكتنفها آفتان: أولاهما تقليد أهل الكفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بهم وأمرنا بمخالفتهم، ومن أبى فقد قال عنه: ومن تشبه بقوم فهو منهم. حتى لقد قال اليهود عنه: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، رواه مسلم. وثاني الأمرين هو إحداث عيد واحتفال لا يعرف في أعياد المسلمين، وما للمسلمين إلا عيدان: عيد فطر وعيد أضحى. وما عدا ذلك من أعياد للأم واحتفالات أو أعياد للميلاد أو للبلوغ أو للكهولة أو للشيخوخة، كل ذلك مما أحدث في الدين وحرمه علماء الملة. ومن ذلك الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بشيء من العبادة أو صيام يوم النصف منه، كل ذلك منع منه جمهور أهل العلم، ولم يرد في فضلها شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما ورد فيها إما ضعيف أو موضوع، بين ذلك أهل الحديث وسماسرته من الحفاظ الأثبات. فكل احتفال أو عيد لم يدل الشرع عليه فهو بدعة محدثة. ورضي الله عن ابن عباس حين قال: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وقال عمر بن عبد العزيز: يوصي أحد ولاته ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة منها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتملق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فضلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم.